الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون ارتفع نداء الحق ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود إلينا محملا بالرحمة والغفران. قام برفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع، وقبله قدم لنا أدية وابتهالات دينية. ما زلنا في مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها الأخوة المؤمنون، عرف الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين، فهو الصادق المصدوق، وهو أصدق الخلق أجمعين، وإلا لما اختاره الله للنبوة وليكون آخر الأنبياء. وإذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو شفيعنا وسيدنا يوم القيامة، فأحرى بنا أن نتخذه أسوة، فكان هو عنوان الصدق، وكان هو مضمون الصدق، وكان هو الصدق يمشي على الأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان رسوله، وهكذا كانت أسوتنا في نبينا صلى الله عليه وسلم. أمرنا الحبيب بالصدق وحثنا عليه، لأننا الآن في بلادنا وفي أمتنا مصر غاب عنها الصدق، وأصبح الصدق عملة نادرة هذه الأيام، فالكل يجافي الصدق ويجانب الصدق. لذلك نعيش في فتن ونعيش في ابتلاءات لا منجا ولا ملجأ منها إلى الله سبحانه وتعالى. الصدق يرفع الأمم، أما الكذب فإنه يهدمها. من ترك الكذب وهو باطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلاها. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. فهل سمع أولئك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدق؟ ما الذي نحن فيه من الفتن؟ إن مصر كنانة الله في أرضه، وسوف يحفظها، سوف يحفظها، لأنها حصن الدفاع عن الإسلام. الحصن الأول: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، منها اصدقوا إذا حادثتم. نعم، فالصدق منجاة، فالصدق فوز، والصدق هو شعار المسلم دائما. فلو صدق المسلمون على أرض مصر لكانت مصر في قمة العالم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. نعم، والصدق أيها الأخ المؤمن الكريم، حياة فيها رضوان الله سبحانه وتعالى، حياة فيها عز من الله، فلو ظننت أن الصدق سيؤذيك فأنت قد أخطأت، لأن الله عندما أمرنا بالصدق يعلم أن الصدق لا يؤذي أبدا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. عندما تصدق يرضى الله عنك، فإذا رضي الله عنك ترى من يغضب عليك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، فلنتحرى الصدق، ولنتعامل بالصدق، ولنتكلم بالصدق، فما يحدث على أرض بلادنا ما كان إلا لأن الصدق غاب عن أهلها. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إذا كنتم صادقين مع الله، وصادقين مع أنفسكم، وصادقين مع نبيكم، فعودوا إلى ساحة الصدق، حيث الفوز والفلاح والنجاة مما نحن فيه من الفتن. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، فرغوا من ركعتي السنة، ونعود إلى روضة القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،